فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الحمد لله اخوتي الكرام، حياكم الله اخوتي الكرام مره اخرى، حيا الله اخي محب الاسلام، حيا الله اخي ابو الخير، وحيا الله جميع الاخوه والاخوات الموجودين. نتمنى الله سبحانه وتعالى تكونوا دائما على خير، صلى الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا اليوم وهذه الحصه مباركه باذن الله. طيب ان شاء الله ننزل الايادي ان شاء الله ونعيد، من اراد ان يقرا على الدور بإذن الله. نبتدئ بسورة البقرة، 5 آيات لكل قارئ. بارك الله فيكم جميعا إن شاء الله. إن أردتم إخوتي الكرام ننزل الأيادي ونعيد من الأول إن شاء الله، أو كما تحبون إن شاء الله. أخي ديار، من يريد تلاوة يرفع يده إن شاء الله. أن يريد تلاوة. طيب دقيقة إن شاء الله، دقيقة. طيب أخي أبو طلحة، وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي أبو طلحة، اقرأ 5 آيات. تفضل نعم، من أين نقرأ؟ نعم أخي الكريم، تقرأ معي أنت الأول، ستقرأ معي الفاتحة إن شاء الله، وبعد ذلك تقرأ معي 5 آيات من سورة البقرة الأولى، نبتدئ من أول السورة إن شاء الله. تفضل لك اللقاء، تستعين بالله. وبالنسبة لمن أرسل لي على الخاص إن شاء الله سنجعل حصة خاصة إن شاء الله، سأكتب لك على الخاص إن شاء الله. طيب تفضل أخي أبو طلحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من